بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل. وشروط الوقف سبعة، أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه، الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق. أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين، ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن. الرفيق كالرفيق أو كالرقيق، ولا على من لا يملك كالرفيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات، ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. الخامس كون الوقف منجزا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. السادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن يبيعه أو أهبه، على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن يحوله من جهة إلى جهة. السابع أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فسبق تعريف الوقف، من يذكرنا به؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة لما ينتفع به. والوقف كما سبق من السنن المؤكدات، إذ لم يكن لأحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء إلا وأوقفوه، كما قاله جابر وغيره. الوقف يصح بشروط. الشرط الأول قال: فصل. وشروط الوقف سبعة، اشترط العلماء للوقف سبعة شروط بها يصح الوقف، لأن ضد هذه الشروط تنافي الوقف أو تنافي الانتفاع منه، كما سيأتي في ذكر الشروط وذكر محترزاتها. الشرط الأول أن يكون الوقف من جائز التصرف، كونه من مالك جائز التصرف، فلا يصح أن يوقف الإنسان ما لا يملك، كما أنه لا يملك طلاق غير زوجته، ما يقول لزوجة جاره ترى اصطالت، لأنه لا يملكها. كذلك لا يجوز أن يوقف ما لا يملك، يقول ترى سيارة جاري وقف، بيت الجيران وقف في سبيل الله، ما ينعقد لأنه لا يملكه. ويضاف إلى الملك أن يكون جائز التصرف، هذا الموقف جائز التصرف، قد يملك وهو سفيه أو مجنون أو صغير أو محجور عليه، فلو أوقف لا يصح وقفه لأن تصرفه غير صحيح. فكونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه، ممن يقوم مقام جائز التصرف مثل وكيله والقائم عليه ووليه، هؤلاء الذين يجوز أن يوقفوا. الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها، ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. لو قال أبوقف هالكلب السلوق اللي أصيد به ما يصح، لأنه لا يصح بيع الكلب. أو إنسان تاب من أين؟ من الغنى، وقال عندي طيران وزيرة وآلات معازف تراها وقف، ما يصح وقفه لأنه لا يصح بيعها. ولا بد أن تكون العين، أن يكون الوقف عينا، ما يقول أوقف علمي عليكم، لأن العلم ليس عينا وإنما يوقف عينا. مثل ليش العين؟ أشهر الأعيان الموقوفة الدور والأراضي والمزارع والسلاح، كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء العين. لا بد أن ينتفع من هذه العين نفعا مباحا، فإن انتفع بها نفعا محرما لم يصح الوقف. نفعا محرما عندها عنب، قال هذا العنب هذا وقف، شجرة العنب هذه وقف، وهم يستخدمونها للخمر، لا يصح ذلك. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء العين، لأن العين موقوفة. مثل العقار، أوقف دارا مسجدا مقبرة مزرعة، أوقف نخلا، أهل الزرع أكثر أوقافهم في النخل، وأهل الضرع يوقفون ماذا؟ الإبل والغنم، ويوقفون البقر والثيران. كالعقار والحيوان والسلاح. أما وقف الحيوان كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه من الطعام وريه من الماء وروثه وبوله في ميزان حسناته. إذن فيه إيقاف إيش؟ الحيوان. وإيقاف السلاح كما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين أن خالد رضي الله عنه احتبس أدراعه أي سلاحه في سبيل الله، احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. ومن دلائل الوقف في السلاح في الحيوان حديث أم معقل الأنصارية رضي الله عنها قالت: إن أبا معقل أوقف ناضحه، ناضحه البعير الذي ينضحون عليه، أوقفه في سبيل الله. يدخل فيها أيضا وقف الكتب، كتب العلم، لأنها عين ينتفع بها. وكذلك الأجهزة، الأجهزة الطبية، الميكروفونات في المساجد، وقف يوقف جهازه في الكمبيوتر أو الجوالات ينتفع منها الناس، أجهزة غسيل الكلى، منظمات القلب، الأشعة، كل ما بقي عينه واستمر الانتفاع به يصح وقفه. طيب هل توقف حلي النساء؟ نعم يصح أن توقف حلي النساء، فإنه جاء في حديث نافع أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ابتاعت حليا بعشرين ألف درهم، حبسته على نساء آل الخطاب يتزين به ويلبسنه، فكانت لا تخرج زكاته وهذا فيه أن الوقف لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة إذا كانت مصارفه على في الأقربين وفي سبيل الله، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب، لأن المطعوم لا يبقى عينه، ما قال أنا أبوقف هذا البر ولا الرز، الرز يذهب يطبخ ويؤكل، والمشروب ترى القهوة هذه وقف والشاهي وقف، لا يصح وقفهما إلا الماء، إلا الماء مع كونه مشروب يصح وقفه، لأنهم كانوا يوقفون الماء في سبيل الله حيث يحتاج إلى حفر ونقل وسقي. ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل، وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، لأن الدهن يسمى عند الأولين الودك، الودك عينه تذهب، نعم يكون صدقة لكن لا يكون وقف. وكذلك الشمع، فإن الشمع طريقة الأغنياء البسطة والفقراء يوقدون مساجدهم بالودك وهو الشحم المذاب، أما الشمع فهذا شأن أهل الغنى. الأثمان يوقف الدراهم لأن الدراهم تذهب، والقناديل وهي تذهب على المساجد ولا على غيرها، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، هذه القاعدة، كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه. طيب هذا يبي الأجر، نقول تكون صدقة لأن عينها تزول. الشرط الثالث أن يكون الوقف على جهة بر وقربة، على جهة بر، لأن المقصود به تحصيل الثواب، فإن لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله وهو الثواب والأجر. وقربة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كأن يوقف على المساكين من المسلمين، هذا الوقف، ومنه الوقف على مساكين ذريته وقبيلته، أو يوقف على المساجد والقناطر والأقارب، كل هذه أوقاف بر، ومنها الأوقاف في كتب أهل العلم، يطبع المصحف ويوقفه، يطبع صحيح البخاري وشروحه ويوقفها، ونص الفقهاء على أن كتب أهل الضلال ككتب علم الكلام وكتب القبورية الصوفية وكتب الروافض لا يصح وقفها، ولو نص عليها بالوقف لم ينعقد الوقف بها كما نص على ذلك جماهير أهل العلم، لأن هذه لا يجوز بقاؤها بل يجب أن تتلف، على أنه لو أوقف مكتبته وفيها كتب لأهل البدع، كتب مضلة مفسدة للعقائد مفسدة للفطر، فإن هذه الكتب التي على هذا النحو تحتجب عن عامة الناس وترصد في أماكن مخصوصة تسمى في عرف المكتبات بكتب محدودة الاطلاع أو كتب الممنوعة، ليستفيد منها الباحث الذي يفتش فيها ليقف على حقائق أقوال هذه المذاهب الردية. قال فلا يصح أي الوقف على الكنائس، لأن ليست جهة بر ولا قربة، والكنائس اسم لمعابد اليهود والنصارى، ولا على اليهود والنصارى، ما يقول هذا الوقف هذه الدار وقف على اليهود في بلدنا ولا على النصارى، لأنه لا يراد إعزازهم وإعلاء شأنهم. ولا على جنس الأغنياء والفساق، الفساق مثل شراب الخمر، خوارج، قطاع الطريق، لأن في هذا إعانة لهم على المعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيد عمر ورقة فيها شيء من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أخرجه أحمد وغيره. سئل الإمام أحمد عن نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة مزارع، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع والمزارع لم تزل بيد النصارى، قال: فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، لأن دين الإسلام ليس فيه ظلم وتعدي. قال: فلا يصح أي الوقف على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء، لأن معنى القربة بعيد، لو أوقف دارا على أغنياء وش المعنى؟ هم أغنياء، لكن لو أوقف كتبا على الأغنياء يستفيدون منها صح ذلك، والفساق مثل الخوارج وقطاع الطريق. لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين أي بعينه صح، ما يوقف على عموم الأغنياء وعموم الفساق وعموم أهل الذمة. ودليل جواز الوقف على ذمي بعينه أن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين أوقفت على أخ لها يهودي، وهذا فعل صحابي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف لها مخالف، فقالوا جاز الوقف على ذمي بعينه. فقاس العلماء عليه من الفاسق الذي بعينه، فاسق بعينه وكذلك غني بعينه. الشرط الرابع كونه أي كون الوقف على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول أو على رقيق، يعني من شروط الوقف أن يكون الوقف على معين، واستثنى الفقهاء في ظاهر المذهب غير نفسه، لو قال هذا وقف علي في المذهب في ظاهر المذهب لا يصح، وسيأتي الترجيح. هذا الموقوف عليه يملك، فلو أوقف على رقيق الرقيق ما يملك، أو على مجهول المجهول لا يملك، فلا يصح الوقف على مجهول، مثل رجل يقول هذا وقف على رجل أو رجلين، من هم؟ لم يعينه، ما صح الوقف. أو على مسجد إلا إذا عرف بالقرينة يقصد المسجد الفلاني، ولا على أحد هذين ولم يعرف أحد هذين الرجلين أو أحد هذين المسجدين لأنه متردد. والصحيح إذا أوقف على مسجد انصرف إلى أي مسجد ينطبق عليه هذا الوصف. قال: ولا على نفسه، فعند أكثر الأصحاب لا يوقف على نفسه. قال الإمام أحمد: ما سمعت بهذا أن أحدا أوقف على نفسه، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى. طيب، القول الصحيح الرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه يصح أن يوقف على نفسه، وهذه الرواية أصح دليلا وأقوى تعليلا، فإنه جاء في حديث حجر المدري الجحدري رضي الله عنه أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها أو أهله منها بالمعروف غير المنكر، فدل على جواز الوقف على نفسه. وفي حديث عمر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في إيقاف أرض خيبر، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وكانت هذه الأرض بيد عمر في حياته ويستفيد من غلتها، هذا دخل في الوقف على نفسه. ثم بعد عمر صارت الواقفة عليها بنته حفصة أم المؤمنين، ثم بعد حفصة ابنه عبد الله بن عمر. فهذا هو الشرط الرابع، أنه يوقف على معين، والصحيح جواز وقفه على نفسه. ولهذا من الوقف على نفسه أن يوقف هذا في سبيل الله بعده ويستفيد منها في حياته، فهذا جائز على الصحيح. وهذه الرواية هي الراجحة في المذهب، اختارها شيخ الإسلام وصححها، واختارها أيضا غير واحد من الأصحاب. قال: ولا على من لا يملك، لا يوقف وقفا على الذين لا يملكون مثل الرقيق، ولو مكاتبا، لأن المكاتب بعضه إيش؟ بعضه حر وبعضه، لأن المكاتب هو عبد لكن كاتب أولياءه ليعتق، فلا يصح الوقف عليه في ظاهر المذهب، وهي فيها خلاف قوي. ولا يصح أن يوقف على الملائكة والجن والبهائم والأموات، لا يقول هذا هذه الدار وقف على إخواننا من الجن، لأنهم لا يملكون فيما بيننا وبينهم، وإن كانوا يملكونهم في أنفسهم. ولا يقول هذا المصحف وقف على الملائكة. طيب الوقف على البهائم كذلك، لأن البهائم لا تملك بل تملك، لكن يجوز أن يقول تخرجون كل سنة من غلة مزرعتي 20 صاعا وتذرونها صدقة على البهائم والطيور، هنا لم يوقف عليها وإنما تصدق عليها. ولا على الأموات، ما يقول هذا الوقف لأموات المسلمين إلا ما ذكروه في المقبرة، قبل أن الوقف تمليك وهؤلاء لا يملكون. قال: ولا على الحمل استقلالا، يقول هذا الوقف على حمل فلانة، لا يصح الوقف عليها استقلالا لأن تبع للحامل إلا إن أنتجت، بل تبعا لأن هذا من مسائل التبع، وقف على أولادي ويدخل فيهم من كان حملا، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. الشرط الخامس: كون الوقف منجزا، منجز يعني من حين ما يوقف غير معلق، ولا موقت بوقت، هذا وقف مدة شهر، ولا مشروط فيه شرط الخيار، هذا وقف أولي الخيار. الوقف لا بد أن يكون منجزا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، يقول هذا وقف بعدي، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث، لقول عمر رضي الله عنه: إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة، رواه أبو داود، وثمغا مزرعة في المدينة. وكان وقف عمر هذا في حضرة الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروه. الشرط السادس: ألا يشترط في الوقف ما ينافيه، كقوله: وقفت هذه الدار بشرط أنه يجوز لي أن أبيعها أو أهبها متى ما شئت، هذا الشرط ينافي الوقف، فالوقف تحبيس الأصل، وإذا جاز بيعها فلا يجوز أن تكون وقفا لأنه لم تحبس أصلها. أو يقول بشرط الخيار لي، أن بغيت أوقفها ولا أن بغيت ما أوقفها، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة، فهذا متنافي مع الوقف، متنافي مع. لكن لو قال هذه الدار وقف وإذا تهدمت جاز بيعها وصرف قيمتها في مسجد، صح ذلك، لأن داخلة فيما سيأتينا إن شاء الله فيما إذا تعطلت منافع الوقف فتصرف في وقت مثله. وسبق أن المساجد ماذا؟ أوقاف. الشرط السابع أن يكون وقفه على التأبيد، فلا يصح مؤقتا، هذه الدار وقف لمدة سنة، هذا جهاز الغسيل غسيل الكلى وقف لمدة شهر، جهاز الأشعة وقف عليكم إلى أن تجدوا غيره، لا يصح، لأن المراد بالوقف تحبيس الأصل وتسبيل منفعته، ولهذا يراد بالوقف التأبيد ولا يراد بها التوقيت. وسبب ذلك أن الوقف هو إخراج للمال على سبيل القربة، فلم يجز أن يكون إلى مدة، أن يكون إلى مدة. قال: ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح وقفه، وكان الوقف لورثته من النسب لا للولاء ولا للنكاح، مثل يقول وقفت داري وسكت فتكون على ذريته، على ذريته، فخرج أولياؤه بالنسب، وخرج أولياؤه، وخرج أيضا زوجته لأنها ليست من ذريته، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم، يكون وقفا عليهم على قدر إرثهم، لأن الوقف مصرفه مصرف البر والقربة، وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينه لهم. فإن عدم أقارب وانقطع مال ذرية فيكون هذا الوقف الذي لم تحدد جهته مصروفا لفقراء ومساكين المسلمين، لأن هذا هو مصرف البر والصدقة. هذه شروط الوقف السبعة، وهذه مهمة لمن أراد أن يوقف، ولهذا في باب الوقف الآن يحتاج الموقف إلى أن يستشير أهل العلم، والدولة جزاها الله خيرا من خلال مرفق العدل جعلوا دوائر مختصة بالأوقاف تدبر أمورها وتضبطها وتعين الناظر عليها إن لم يعينه الناظر. لماذا؟ لدوام مشروعية الوقف في الإسلام وعظيم أثره ونفعه، ولتشوف الشريعة إلى نفع الغير، فإن الأوقاف فيها نفع الغير القريبين والبعيدين. نعم. فصل: ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه، فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين، ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة، فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته أو تعتق بموته، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها. هذه في أحكام الوقف، هذا الفصل يتعلق بالأحكام المتعلقة بالوقف. ويلزم الوقف بمجرده، كيف بمجرده؟ قال: هذه الدار وقف، لزمت من قوله أنها وقف حتى قبل أن يكتبها ويشهد عليها، بمجرد ما ينص على أنها وقف صارت وقفا. المسجد يكون وقفا بمجرد بنائه وتخلية الناس أن يصلوا فيه، صار وقفا، إلا إذا نوى أنه مؤقت حتى يبنوا مسجدا آخر. ولهذا في بلاد مصر والبلاد المزدحمة يجعل المسجد وين؟ في دور من بيته، في الأسفل ولا في الأعلى. ما صار هذا وقفا إلا بنيته له. مثالها المقبرة، إذا قال هذه مقبرة وأذن للناس يدفنوا بها صارت وقفا. إلا في الدول التي تؤجر فيها المقابر ونواها توسعة للمسلمين، لا أنها وقف، متى ما استغنوا يذهبون إلى غيرها، فلا تكون كلها وقف، إلا الموضع الذي دفن فيه بإذنه. ويلزم الوقف بمجرده إذا كان معينا، ويملكه الموقوف عليه، لأن الوقف سبب لنقل الملك عن الواقف إلى الموقوف عليه. قال فينظر فيه هو، أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا. قال هذا الوقف، هذه الدار وقف على فقراء المسلمين، خلاص صارت وقفا، هم يتولونها الفقراء، إن تشاحوا فيها حكم فيها الحاكم الشرعي. أو قال هذه مدرسة وقف على المسلمين، صارت وقف على المتعلمين منها، خرجت من ملكه إلى من؟ إلى الموقوف عليه. فينظر فيه هو، أي الموقوف عليه، بشرط أن يكون مكلفا رشيدا أو ولي الموقوف عليه. إذا كان سفيها أو محجورا عليه، قال هذا وقف على عيالي، وعياله صغار، يتولى هذا الوقف وليهم، إلا بشرط أن يشترط الواقف ناظرا فيتعين. كيف يشترط ناظر؟ يقول مزرعتي اللي في طريق الخرج هذه وقف، والناظر عليها أخي فلان. من يتولى النظارة عليها؟ من عينه الواقف، أخوه فلان، لأنه أحق بذلك. وعمر رضي الله عنه جعل وقفه على أرضه في خيبر لنفسه، ثم بعده لابنته حفصة، ثم بعد حفصة لابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وكذلك أرضه في المدينة وقفها وكان الناظر عليها في حياته. قال ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. وهذه مهمة في الموقفين، أن يعلم أن له مندوحة وتصرف، ويعين الناظر عند الوقف لا بعده بمدة، إلا إن اشترطه، قال أنا أوقف بيتي وسأعين الواقف من عندي، فيجوز ذلك. وجرت عادة الناس كما جرت عليه عادة الصحابة أنه إذا أوقف وعين الناظر جعل بعده بعد هذا الناظر المعين للصالح، سواء من ذريته أو من المسلمين، فإن كان من ذريته فيتبقى النظارة فيهم، لا سيما الوقف إذا كان يدر. أوقاف الحرمين في مكة والمدينة لها قيمة ولها در. أو قال للأصلح من المسلمين، فالذي يعين الأصلح هو الحاكم الشرعي، والمراد بالحاكم الشرعي في اصطلاحات الفقهاء من؟ القاضي، هو الحاكم الشرعي. ويتعين صرفه، أي الوقف، إلى الجهة التي وقف عليها في الحال. لو قال هذا المستشفى للمسلمين، في الحال تصرف للمسلمين. أوقف كتابا، في الحال يصرف الكتاب إلى من أوقف عليهم من طلاب العلم، ما يتراخى. ويتعين، أي يجب صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، ما لم يستثني الواقف منفعته، وهذا يرد على قولهم ولا يقف على نفسه. فلما جاز أن يوقف على نفسه أو منفعته له جاز ذلك. فإن استثنى الواقف قال هذه الدار وقف، لكن في حياتي أنا أسكنها، ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له، هذه المزرعة وقف لكن غلتها في حياتي لي أو لولدي أو لصديقه مدة حياته حياة الواقف أو مدة حياة من عناهم كولده وصديقه أو مدة معلومة فيعمل بذلك ولا يصرف الوقف إليهم. مثاله عنده مزرعة قال غلت المزرعة لي ولولدي إلى أن يموتوا ثم بعد ذلك لفقراء المسلمين، صح ذلك؟ وهذا استثناء من من؟ من الواقف. قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع أو رجع إليه وقفا. إنسان أوقف كتابا، عنده كتاب له قيمة، أوقفه على طلاب العلم، ثنيا طلاب العلم مثلا أن أشغلتهم الدنيا وخلوا العلم، فيرجع هذا الوقف إلى واقفه إذا كان حيا، فيبقى في يده وقفا، ما يجوز يبيعه ويشريه، يبقى في يده وقفا لأن الجهة التي صرف إليها الوقف لم توجد. مثاله عنده سلاح وقال هذا وقف على المجاهدين في سبيل الله وليس في زمنه جهاد، استضعف المسلمون حتى لم يقم لهم جهاد، ترجع هذه العين الموقوفة وهي السلاح بيد هذا الواقف وتكون بيده وقف، ما يجوز بيعها ولا يشتريها أو يهبها، إنما تبقى بيده وقف. وسيأتي مسألة إذا تعطلت منافع الوقف ما يعمل به. الوقف نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يباع ولا يوهب وإنما تبقى أصله وتسبل منفعته. فإن كان الواقف حيا عندما انقطعت جهة الوقف رجع إليه وقفا. ومن وقف على الفقراء أوقف رباطا، ما الرباط؟ الرباط جمعه أربطة، وش الأربطة؟ أبنية وبيوت توقف على الفقراء والمساكين والأرامل المنقطعين، أوقف على الفقراء ثم افتقر هو، يوم يوقف هذا الوقف كان غنيا فانكسر ودج، فإن افتقر صار هو أولى بهذا الوقف ينتفع منه. قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، مثل لو وقف مسجدا يصلي فيه ولا ما يصلي؟ يصلي. وقف مقبرة يجوز أن يقبر فيها، أوقف بئرا يجوز أن يشرب منها، أوقف مدرسة يجوز إيش؟ أن يدرس فيها، أوقف كتبا وأجهزة يجوز أن ينتفع منها. ودليل ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر رومة، بئر رومة في خارج المدينة على ضفة وادي العقيق، كنا ونحن صغار نخرج إليها نتنزه فيها لأنها قامت عليها وزارة الزراعة فأنشأت حولها مزرعة ومشتلا، وأذكرها بئر مطوية بحجارة سوداء من حجارة حرار المدينة. عثمان رضي الله عنه اشترى هذه البئر ممن؟ من يهودي، وأوقفها على المسلمين، وكان دلوه مع الناس كالدلاء، أي أنه شرب منها، شرب منها لكونها وقفا. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، عنده رقيق قال هذا الرقيق وقف في سبيل الله يخدمون المسلمين أو يجاهدون، ثم بدا له أن يعتق هذا الرقيق الموقوف، لا يجوز له أن يعتقه بحال لأنه تعلق به حق يؤول إليه الوقف بعده، والوقف كما سبق عقد لازم من حين إيقافه. لكن لو كان من الرقيق الذين أوقفهم جارية قام وطئها، وطئ جاريته الموقوفة، لكن لو وطئ الموقوفة عليه حرم. ما الذي يحرم؟ ها، حرم وطئه لأنها موقوفة، ولأن ملكه لها ملك ناقص، فكيف يطأها؟ لكن لا مهر لها، لأنه لو وجب لكان له أن يطأها. طيب فإن حملت هذه الأمة الموقوفة صارت أم ولد تعتق بموته. طيب هو أوقفها وحملت وصارت أم ولد، قال تعتق بموته وعليهم أن يخرجوا من تركته قيمتها فتصرف في مثلها، لأنه عطل هذا الوقت بماذا؟ بوطئه لها وحملها منه. قال فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته لأنها ولادتها منه وهو مالكها وتجب قيمتها في تركته. هذه أم الولد لو بيعت وش تسوى؟ تسوى 10,000. نقول هي حملت منه فعتقت بحملها منه وقد أوقفها، فيخرج قيمتها 10,000 من تركته. إن توضع 10 توضع في الأوقاف العامة كبناء مسجد وحفر بئر وأجهزة ونحو ذلك. قال وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها، يشترى بهذه القيمة رقيقة مثلها. فإن انتهى الرقيق صرفت في مصارف أوقاف المسلمين العامة. لما ذكر ذلك ناسب أن يذكر في الفصل الذي يليه مصرف الوقف. نعم. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. فصل ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم يكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود، فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين بها، ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. هذا الفصل في مصارف الوقف. أين يصرف الوقف؟ يصرف الوقف فيما شرطه الواقف. وفي الوقف قاعدة فقهية سديدة، إذا فهمها طالب العلم فهم هذا الباب. يقولون رحمهم الله ونص الواقف مثل نص الشارع، إذا نص الواقف على شيء لا يخالف الشرع فنصه في العمل به كما ينص عليه الشارع في الآيات والأحاديث. هذه قاعدة فقهية سديدة في باب الوقف، أن نص الواقف كنص الشارع. تطبيقها قولهم ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. ما الذي شرطه الواقف؟ فعليه المعول وإليه المحتكم. إذا قال الواقف هذه الدار وقف على فقراء المسلمين لا يجوز صرفها إلى المجاهدين لأنه أوقفها على الفقراء، أو قال الواقف هذه الدار أو هذه المزرعة وقف على ذريتي أولادي وما تناسلوا، لا يجوز أن تجعل في الفقراء لأن نص الواقف وشرطه مثل نص الشارع. ولأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، لو لم يجب اتباع هذه الشروط لم يكن في اشتراطها أي ثمرة أو فائدة أو طائل. والزبير بن العوام رضي الله عنه وقف مزرعته على ولده وجعل للمردودة من بناته، من هي المردودة؟ المطلقة، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن فيها غير مضرة ولا مضر ولا مضرا بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه، خرجه الدارمي والبيهقي. إذن يرجع في مصرف الوقف إلى أين يصرف؟ إلى شرط الواقف. فإن لم يبين الواقف شرطه، قال فإن جهل أي لم يعلم شرط الواقف، لم ينص عليه أو لم يكتب أو جهل، عرفت أن العين هذه وقف لكن لا يعرف أين يصرف، أين يصرف ريعها، فإن جهل عمل بالعادة الجارية في البلد. وش عادتهم في هذا الوقف؟ يعمل بها. مثاله بنى وقفا ولم يعلم هذا الوقف إذا أجر أن ينصرف، يرجع فيه إلى العادة الجارية في بلده، فإن كانت العادة الجارية أنها تصرف على الذرية تبقى في الذرية، وإن لم يعلم شرط الواقف، لأن ما جهل شرطه رجع فيه إلى العادة الجارية في البلد. فإن لم يكن في البلد عادة جارية مضطردة رجع فيها للعرف، وهذا من إعمال دليل العرف، وهو من الأدلة الأصولية المختلف فيها. الأدلة الشرعية منها ما هو متفق عليها وأدلة مختلف فيها، فالمتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، ثم يأتي بعدها القياس، وقد خالف في القياس ابن حزم والظاهرية. الأدلة المختلف فيها العرف والاستصحاب والاستحسان والبراءة الأصلية وقول الصحابي، هذه مختلف فيها، هذا فيه الرجوع إلى العرف عند عدم معرفة شرط الواقف أو عند عدم العادة الجارية في البلد. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في نظمه القواعد: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فإن جهل عمل بالعادة الجارية أو عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن هناك عادة جارية فبالعرف، لأن العرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة عند الناس كما قاله شيخ الإسلام. وهذا العرف مشمول في قول الله جل وعلا في آخر ألف لام ميم صاد الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف. الله أمرنا بصلة الرحم، هل حددها سبحانه؟ ما حددها، رجع تحديدها إلى العرف. نهينا عن القطيعة، ما هي القطيعة؟ يرجع في تحديدها إلى العرف. قال فإن لم يكن، لم يشترط الواقف شرطا في مصرف وقفه، وليس هناك عادة جارية، وليس هناك وقت، ليس هناك عرف، فإن لم يكن هناك عادة ولا عرف ببلد الواقف، فالتساوي بين المستحقين لثبوت هذه الشركة فيهم دون تفضيل. قال ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون، فلو قال هذه الدار أو المزرعة وقف على أولادي ثم أولادهم، رجع إلى ترتيبه، فيبدأ بالبطن الأول، فإن بقي في البطن الأول واحد والبطن الثاني فيهم 60، فإن هذا الواحد وحده يحوز هذا الوقف، يحوز غلته، لأنه رجع في الترتيب إلى من؟ إلى هذا الواقف. ثم أولادي ثم أولادهم، رجع عليهم بطن بطن، وهذا كثير الآن عند الناس فيما أوقفه أجدادهم، فلا يصرف للبطن الثاني الجيل الثاني من أولاد أولاده حتى يفرغ ويستكمل الجيل الأول. فلو قال إن هذه الدار، والدار وسط السوق لها غلة فيها ضحية أضحية وفيها عمرة وفيها إطعام الصائم وما زاد فلأولادي ثم أولادهم الذكور والإناث والبنت حياة عينها، استحقت البنت في البطن الأول في حياة عينها ولا يستحق أولادها، فإن فني أولاده لم يبق إلا بنت حازت جميع الغلة. فإن ذهب الجيل الأول وجاء الجيل الثاني استحقه من؟ الأولاد ثم أولادهم، فدخل الأولاد دون البنات. وهكذا ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، كأن يقف على أولاده وأولادهم. إذا قال أولاده وأولادهم هذا مشترك بين البطن الأول والبطن الثاني. قال وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة. أجر الوقف، أجره الواقف 10 سنين، لا يزاد عليها إلا للضرورة التي يخشى معها تعطل الوقف من جهة أو خرابه بخروج المستأجر، والذي يقدر هذه الضرورة الناظر ثم الحاكم الشرعي. هذا في إيجار الوقف عدم إيجاره، وفي قدر مدة الإيجار. ونص الواقف قال كنص الشارع في الفهم في الدلالة لا في وجوب العمل، لأن الله أوجب العمل بكتابه ولم يوجب العمل بنصوص الواقفين، لكن في الفهم والدلالة فيما أوقفوه يعتبر نص الواقف مثل نص الشارع. وش الأثر؟ يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي، أي شرطه، إلى الإخلال بالمقصود، المقصود الشرعي. قال داري وقف على طلبة العلم، على طلبة العلم، فإن لم يكن فتباع، نص على بيعها، والبيع يخالف المقصود الشرعي من الوقف وهو البقاء، فلا يعتبر إذنه بالبيع، لا يعتبر إذنه بالبيع. طيب ما في البلد طلاب علم وبقيت الدار هكذا، يؤجرها الناظر أو ولي الأمر ويصرف غلتها على طلاب العلم، تدور في مفهوم شرط هذا الواقف وفي دلالته، إلا إن خالفت المقصود الشرعي. ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، فيعمل به فيما إذا أشرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، يعمل بما شرطه، إلا إذا أشرط قال لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، أي الغني الشرير الذي يفسد في الناس، يكون جبار شتام مروج، وكذلك الفاسق، لأنه ثبت بوقفه فوجب فيه أن يتبع شرطه. قال وإن خصص مقبرة، جعل وقفه مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة خصصت بهم عملا بشرطه، قال هذه المقبرة لأهل الرياض، ما صح أن يؤتى بموتى من الخرج يدفن فيها، أو قال هذه المقبرة لقبيلتي، فإن خصص المقبرة لقبيلته لم يدفن فيها غيرهم لأن شرطه معتبر، أو قال هذا المسجد للمذهب الفلاني، مذهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة، اعتبر أن يكون الإمام من هذا المذهب. طيب المصلين من أي المسلمين؟ لا يشترط أن يكونوا من أين؟ من هذا المذهب، لأن هذا شرطه فيعمل بشرطه. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها، إمامة المسجد أو المدرسة، بأهل مذهب أو بلد، قال لا يؤم أو لا يتولى التدريس في مدرستي إلا أهل بلدي أو قبيلة تخصصت بهم، عملا بشرطه. كل ذلك بناء على القاعدة الفقهية أن شرط الواقف مثل نص الشارع. قال لا المصلين بها، أي بهذه المدرسة والمسجد أو المقبرة، فلا تختص بهم، لأنه يجوز لغيرهم الصلاة بها، لأن هذا أمر لا يكون فيها التزاحم، والجماعة تراد له، أي في المسجد وفي المقبرة وفي غيرها. ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال ريع وقف أو ريع هذا الوقف يصرف للعزوبية. العزوبة ما هي مقصودة في ديننا ولا تشجع، فلا يعمل بشرطه. ولا يقول شوفوا هذه المزرعة غلتها على من؟ على اللي يلعبون السامري، واللي يلعبون بالمزمار، واللي يلعبون بلوت. لا يعمل بشرطه. ليه؟ لأن هذا الشرط ليس في طريق الصلاح والإصلاح. ولا يعمل أي بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فإن المتأهل أحق من هذا المتعزب إذا استويا في سائر الصفات المنصوص عليها الواقف في وقفه، لأن المقصود بالأوقاف البر والصلة والقربة، ليس المقصود بها التشجيع على غير طريق الصلاح. وهذه من المقاصد العظيمة في الأوقاف، أنها للدلالة على ماذا؟ على مصالح الناس وعلى ما فيه خيرهم وتشجيعهم لهذا الخير. نقف عند هذا الموضع. الله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.